ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين